لبطل ووجب استعمال الماء بنص الشارع. وها هنا لو أدى القيمة لبرئ ولم يلزمه أداء المثل والموجوده. وقال في التنصيص على الأظهر وهو يشعر بخلاف فيه. ومنها واضح حالي أو نشرح هذا حالي في شرح ما نبي نبطي طيب ما خلا ها اي والله مثال ذلك اذا اتلف الانسان شيئا يجب فيه رد المثل. مثلا اتلف لي صاعا من بر وجب عليه الضمان بمثل صاع من بر، لكن ما وجد صاع من البر. نرجع الى ايش؟ الى القيمه. كم يساوي صاع البر؟ قالوا يساوي 10 ريالات. فحكم الحاكم ب10 ريالات عليه، فالواجب عليه الان كم؟ 10. لكن قبل ان اسلمها لصاحبها وجدت البر، فالان وجدت الاصل قبل اداء البدل، فهل ابقى على البدل ل10 ريالات ولا ارجع للاصل الذي هو صاع من البر؟ يقول مالك رحمه الله ان الاصحاب يقولون ان يرجع الى رد المثل لانه قدر على الاصل قبل اداء البدل، فلازمه كما لو وجد الماء قبل الصلاه. مفهوم؟ والانسان لو وجد الماء قبل صلاه عبد الله ليه؟ شوف ما تقول في الجواب؟ وشو لا جارح؟ لو وجد الماء قبل الصلاه يصلي يتوضا ويصلي. واللي يصلي بالتيمم؟ لا يصلي يتوضا ثم يصلي، صح؟ أي لأن التيمم بطل. فيقول هذا الرجل لما وجد الأصل قبل تسليم البدل صار كمن وجد الماء قبل أن يصلي، فيجب عليه أن يدفع المثل. ولكن كأن ابن رجب رحمه الله ناقش هذه المسألة ورأى أنه لازمه رد المثل لأنه إلى الآن ما بعد أدى إلى صاحبه، فلازمه رد المثل لأن الحاكم حكم بوجوب القيمة. هنا نعم هذا هو الصحيح. المذهب الآن يفرقون بينهم، يجب المثل، وأما في نفس التيمم فإنه إن كان قد صلى فلا يلزمه إعادة الصلاة، وإن كان لم يصلي لازمه أن يعيد الوضوء. ومنها لو جعل الإمام لمن دله على حسن جارية من أهله على حسن جارية على حسن نعم ومنها لو جعل الإمام لمن دله على حسن جارية من أهله فأسلمت بعد الفتح أو قبله وكانت أمة فإنه يجب له قيمتها إذا كان كافرا لأنه تعذر تسليم عينها إليه فوجب له البدل. فإن أسلم بعد إسلامها فهل يعود حقه إلى عينها فيه؟ لأصحابنا وجهان، أحدهما لا يعود لأن حقه استقر في القيمة فلا ينتقل إلى غيرها، والثاني فلا. أحدهما لا يعود لأن حقه استقر في القيمة فلا ينتقل إلى غيرها، والثاني بلى لأنه إنما انتقل إلى القيمة لمانع وقد زال فيعود حقه إليها. ومنها لو أصدقها شجرا لو أصدقها شجرا فأثمرت ثم طلقها قبل الدخول وامتنعت من دفع نصف الثمرة مع الأصل من دفع نصف الثمرة مع الأصل تعينت له قيمة فإن قال أنا أرجع في نصف الشجر وأترك نصف الثمرة عليها نصف الشجرة فإن قال أنا أرجع في نصف الشجرة وأترك نصف الثمرة عليها أي الشجرة بدونها طيب في نصف الشجر ها الشجر الأول الشجر الأول قال أصدقها شجرة الشجرة لا لأن النصف الثاني هذه للزوجة إذا قال الثمر يعني الثمر كله ومعلوم أنه ما يملك إلا نصفه وأما قول امتنعت من دفع نصف الثمرة لأنه ما عليها ما للزوج إلا نصف الثمرة هذا في المسألة الثانية نعم فإن قال أنا أرجع في نصف الثمرة لا ما لها لا ما هو داعي لأنها نصفة متفق عليه فإن قال أنا أرجع في نصف الشجر وأترك الثمرة عليها أو أترك الرجوع حتى تجدي ثمرة حتى تجدي ثمرتك ثم أرجع فيه ففيه وجهان حكاهما القاضي وغيره أحدهما لا يجبر على قبول ذلك لا تجبر بالتاء لا تجبر هي ثمرتك النسخة الثانية لا مش أحدهما لا تجبر على قبول ذلك وهو الذي ذكره ابن عقيل لأن الحق قد انتقل من العين لا تجبر إيه أقول غلط لا تجبر أحدهما لا تجبر على قبول ذلك وهو الذي ذكره ابن عقيل لأن الحق قد انتقل من العين فلم يعد إليها إلا بتراجعها أحدهما لا تجبر على قبول ذلك وهو الذي ذكره عقيل لأن الحق قد انتقل من العين فلم يعد إليها إلا بتراضيهما يعني حقا مستقلا أي نحن قد تحقيق والثاني يجبر عليه تجبر عليه نعم والثاني تجبر عليه لأنه لا ضرر عليها فلزمها كما لو جدها ناقصة وعندك وجدها غريب كالتي قبلها وهذا إذا لم نقل إنه يدخل في ملكه قهرا كالميراث فإن قلنا يدخل قهرا عاد حقه إلى العين بعودها إليها ولا يقال هذا عاد إليها ملكا جديدا فلا يستحق الرجوع فيه كما لا يستحق الأب الرجوع فيما خرج عن ملك الابن ثم عاد

التفكر بالتاء عندك كذا يا عبد الله يعني الفكر. طيب اذا نحطها نصها وهذا يدل على تفضيل قراءة مش بعد وهذا يدل وهذا يدل على تفضيل قراءة التفكر على السرعة وهو اختيار الشيخ وهو اختيار الشيخ الشيخ وهو اختيار الشيخ تقي وهو اختيار الشيخ يستقي الدين وهو المنصوص صريحا عن الصحابة والتابعين. طيب أيهما أفضل؟ هل الأفضل أن يسرع الإنسان سرعة لا يخل بالحروف والهجاء في كل حرف 10 حسنات؟ نعم قد يقال أيضا بالتفصيل في هذا فيقال إذا كان قراءته بالتدبر أكثر خشوعا وانتفاعا بالقرآن فهو أفضل بلا شك. وأما إذا تساوي فإن الإسراء أكثر لا سيما إذا كان الرجل قد اعتاد وردا معينا من القرآن يقرأه كل يوم وخاف إن تركه هذا اليوم تكثر عليه الفوائد ويعجز عن متابعة ورده. ففي هذا الحال قد نقول إن الإسراء أفضل. والحاصل أن مثل هذه الأشياء قد يعتريها أمور تقتضي أن يكون المفضول أفضل من الفاضل، وإلا بالنظر إلى مجرد السرعة والتدبر لا شك أن التدبر أفضل، والقرآن إنما نزل ليتدبروا آياته ولتذكروا العلباب، لكن هناك أمور أخرى نسبية تجعل المفضول أفضل من الفاضل. كيف كانت قراءته؟ كانت قراءته ترتيلا، يعني ما قيل أنه تقول عائشة يعني لو أراد أن يعد السامع يعني الحروف هذا كلامه العادي فضلا عدا عن القرآن، لو أراد أن يحصيه العاد لا أحصاه. هو لا شك أن التدبر أفضل من حيث هو، لكن هذا قد يعتريه أشياء تجعله أفضل. ثم إن بعض الناس أيضا لا سيما الإمام إذا رتل قد يكون يشق على المأمومين، وإذا أسرع قد يكون أهون عليه. هذه مسائل اعتبارية. أما إذا قطعنا النظر عما يتعلق بهذا الشيء فإن التدبر أفضل. نعم. والرابعة رجلان أحدهما ارتاضت نفسه على الطاعة وانشرحت بها وتنعمت وبادرت إليها طواعية ومحبة، والآخر يجاهد نفسه على تلك الطاعات ويكرهها عليها، أيهما أفضل؟ قال الخلال كتب إلى يوسف بن عبد الله الإسكافي. كتب إلي. كتب إلي يوسف. كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي. حدثنا الحسن بن علي بن الحسن أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يشرع له وجه بر فيحمل نفسه على الكراهة، وآخر يشرع له فيسر بذلك، فأيهما أفضل؟ قال ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلم القرآن وهو كبير يشق عليه فله أجران؟ وهذا ظاهر في ترجيح المكره نفسه، لأن له عملين جهادا وطاعة أخرى، ولذلك كان له أجران. وهذا قول ابن عطاء وطائفة من الصوفية، من أصحاب أبي سليمان الداراني وعند الجنيد وجماعة من عباد البصرة أن الباذل لذلك طوعا ومحبة أفضل وهو اختيار الشيخ تقي الدين لأن مقامه في طبل أن مقامه في طمأنينة النفس أفضل من أعمال متعددة ولأنه من أرباب المنازل والمقامات والآخر من أرباب السلوك والبدايات فمثلهما كمثل رجل مقيم بمكة أحدهما مقيم نصف الثاني عندنا كمثل رجل مقيم بمكة يشتغل بالطواف والثاني والآخر مشتغل بالطواف والآخر منقطع منقطع يقطع إيه وعلى آخر يقطع يدل على أن الأول يشتغل كمثل رجل مقيم بمكة يشتغل بالطواف والآخر يقطع المفاوز والقفار في السير إلى مكة فعمله أشق والأول أفضل والله أعلم أيهما أفضل بنظركم؟ أفضل واحد مثلا يأتي العبادة بطمأنينة وانشراح وقبول وارتياح والثاني يفعلها لكن بمشقة يعالج نفسه يا الله يروح أحدهما إذا سمع المؤذن خرج إلى المسجد براحة وطمأنينة وانشراح وقبول والثاني يخرج لكن بجهاد يا الله يروح أيهما أفضل؟ لا شك أن الأول أكمل بلا ريب الأول أكمل حالا من الثاني لأن كونه ينطبع على العبادة حتى تكون راحة قلبه وطمأنينته هذا أعلى مقام ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة أما الثاني فإنه يؤجر على أصل العمل لكنه عمل ناقص في حد ذاته ويؤجر أجرا آخر على الجهاد والمشقة بإرغام النفس على فعل الطاعة فالأول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله الأول من أرباب المقامات والمنازل والثاني من أرباب السلوك والجهاد فالأول بلا شك أكمل حالا والثاني أكثر مشقة فيؤجر على المشقة لكن منزلته في العبادة دون الأول ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم عملهم أفضل من غيرهم لو أن أحدنا تصدق بمثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة لكن في أيام الصبر للعامل أجر 50 من الصحابة لأنه يكابد العمل ويشق عليه لكن الأولون أكمل حالا هذا هو التصريف هذه المسألة نعم طيب ما نقول أن الذي يجب في طريقه إلى أن يتلذذ بالطاعة نعم لأن البداية تكون بالمجاهدة نعم ثم يرتفع إلى مقام فتكون هذه المقام أعلى من المقام الأول لا هذا أدون لأن غايته الذي يريد قد يصل إليها وقد لا يصل قد يصل إليها وترتاض نفسه على الطاعة وتطمئن إليها ويشرح لها صدره وقد لا يصل إلى هذا قد يبقى دائما في جهاد وربما يكون هناك عوائق أيضا لأنه مدام أن النفس ما هي من سابة إلى العمل ربما هذا الحديث في اتحاد الاجر على التعب لا على وزن العمل. هي معلوم لان التعب هذا زائد على اصل العباده. فهذان الرجلان كل منهما يؤدي العباده وهو مطمئن اليها منشرح لها صدره بدون تعب، لكن هذا قدر الله عليه امور اتعبته ونصب فيها. فهذه الامور الزائده يؤجر عليها على الاول. نعم. ايش ان حال الرسول عليه الصلاه نعم. هذا يدل على تفضيل هو ما في شك من جهة يعني من جهة الكمال والمرتبة والمقام أن الذي يفعلها وهو مقابل لها من شرها بها فضلها أفضل. ولا أحد ينكر الآن افرض المسألة في يتضح لكم في مسألة الجماعة الرجل الذي إذا أذن قام وهو منشرح الصدر مطمئن القلب راغب فيما عند الله وذهب يصلي والثاني اللي يزتت نفسه يا الله يمشي بجهاد أيهم أكمل حالا؟ لا شك أن الأول أكمل حالا لكن هذا يعطى الأجر على المجاهدة لكن أجر العبادة ناقص عن الأول. نعم. أيهما أقول شيخ رجل الذي أقل الأكل فقلت منازله وكان أكثر ذكر؟ هذا الإمام أحمد رحمه الله رجح مسألة التفكير طول الفكر وطول التدبر لأنه يعطي القلب زيادة إيمان بخلاف كثرة العبادة والصلاة قد لا تعطي الإيمان القلب زيادة إيمان. كثيرا ما نفعل العبادات ولكن يخرج الإنسان من العبادة كما دخل منها كما دخل فيها ما يجد تأثرا ولا يجد استناد قلب ولا قوة إيمان بخلاف التفكر. هذه إن هذا السبب إن ما كل عبادة تؤدى على وجه المطلوب حتى لو أكثرنا. طيب الشرع يا شيخ نافعين على كثرة العبادة؟ نعم الشرع إيه؟ نافعين على كثرة العبادة لعل مراده بالشبع الشبع اللي ما هو ما يخلي بطنه يتعب إن الشبع ما يملى البطن مرة مرة. التفكر أيضا يا شيخ الجوع ما يعين عليه قبل ثاني شيخ بالجوع لا مو مراده مراده الجوع الذي يشغله وكل ما قلق طعام صار أكثر للتفكير لا شك لأن تعرف البدن عبارة عن كيماويات مركبة ومكاين مركبة إذا انشغل بشيء انشغل على الآخر. نعم في هذا معروف عندهم في باب السلوك يعبدون بمثل هذه التعبيرات مثل مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. بالنسبة للرجل اللي هو ساكن في مكة والرجل اللي هو بيجتاز الصحاري يعني هذا قدر الله له أن يكون ساكن في مكة وقريب ومن الحرم ويطوف ويسعى لكن الثاني يطوف ولا يسعى الثاني ما في التطوع يطوف أو ما في فرصة أي وقت يعتبر أو كده. نعم الثاني اللي هو يقول في بمال وعفص رقاب متعددة بذلك المال. قال القاضي وابن عقيل الرقاب أفضل وفيه أيضا نظر وقد كان طائفة من السلف كابن عمر والربيع بن الخيثم والربيع بن الخيثم ما به أل عندك أل خيثم أنا عندي خيثم خيثم نعم أسم مقدم خيثم أسم مقدم عجيب مش عندك عبد الله خيثم وانت يا شندي تأمل طبعا نعم يا مقدمة إيه لما لا يمر علينا خيثم خيثم مدى خيثم حطوا نسخة ثانية بن عمر والربيع بن خيثم يستحبون الصدقة بما يشتهون من الأطعمة، وإن كان المسكين بقيمته أكثر عملا بقوله يشتهونه ما فيه إلا حذف الآيات جائز. وإن كان المسكين ينتفع بقيمته أكثر عملا بقوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذا في العتق أولى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الرقاب خير الرقاب أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا والله أعلم. طيب هذه من القاعدة أيضا، رجل عنده عبد قيمته عالية لنفاسته، ورجل آخر عنده أعبد قيمتهم كقيمة هذا العبد النفيس، هل الأفضل عتق العبد النفيس أو عتق الأعبد؟ فيه الخلاف، منهم من يرى أن العبد النفيس عتقه أفضل لأن النفس تتعلق به أكثر، وإذا أخرجه الإنسان لله مع تعلق نفسه به كان ذلك دليلا على أنه أحب، أن الخير أحب إليه. وبعضهم يقول التعدد أفضل لأنك إذا اعتقت عبدين خير من إذا اعتقت عبدا واحدا، اعتقت الآن رقبتين. وهذه أيضا ينظر فيها إلى النتيجة، فقد تكون النتيجة في اعتاق هذين العبدين أكمل، كما لو كان هذان العبدان معذبين عند سيدهما فإن شراءهما واعتاقهما أفضل. وقد يكون الأمر بالعكس، كما لو كان هذا الرجل النفيس كاتب وصانع مهندس قائد طائرة وما أشبه ذلك، فهنا الأفضل إيش؟ أن يعتق هذا. فالمهم أن مسائل التفضيل يراعى فيها المعاني والأوصاف التي توجب فضل هذا على هذا. شيخ نعم. طيب ما نقول إنه ما يتعلق في المسجد يكتب هو الأفضل، يعني إذا كان المسجد يتعلق بالعبد هذا عن العبد نقول اعتاق العبد أفضل. هذا بالنسبة لك أنت أفضل، لكن قد يكون هناك مراعاة لنفس العبدين المعتقين. ولا نعم بالنسبة لك أنت لا شك أن اللي تعلق بنفسك إذا أنفقته لله فهو أدل على كونك تحب الخير. نعم. القاعدة الثامنة عشرة، إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليس إحداهما من جنس واحد، عبادتان من جنس واحد شنك يا عبد الله؟ من جنس في وقت واحد. عبد الله يوافقنا دائما، هذا أولى التأكيد قال من جنس واحد. نكتبها نصف. نعم. إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء. وجه نصف النسخة الثانية مكتوبة عندي على وجه. نعم. ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ضربين. طيب انتبه للقاعدة الآن، اجتمعت عبادتان من جنس واحد كصلاة مثلا لم تكن إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى، احترازا مما لو اجتمع صلاة عصر حاضرة وصلاة ظهر مقضية، فالعبادتان من جنس واحد لكن إحداهما مفعولة على جهة القضاء. فهنا لا يكتفى بواحدة عن الأخرى، لا يكتفى بالواحدة عن الأخرى. ومن هنا أعلم خطأ من أفتى من بعض، خطأ من أفتى بأن الإنسان يجوز أن ينوي بالقضاء بقضاء رمضان القضاء والست جميعا. يعني مثلا عليه ستة أيام قضاء، فقال بنوي بالست الأيام القضاء أن ينهى عن القضاء وعن ست أيام الشوال. يجزي؟ لا يجزي، لأن ست أيام الشوال تابعة لرمضان. من صام رمضان ثم أتبعه لست من شوال، نعم، فلا يصح. كذلك أيضا ولا على وجه التبعية للأخرى، فإن كان على وجه التبعية للأخرى فإنها لا تجزئ إحداهما على الأخرى. مثال ذلك لو أن أحد من الناس قال أبصلي الظهر وانويها عن الفريضة وعن الراتبة، يصلح؟ ما يصلح، لأن الراتبة تبع. وكذلك لو قال أريد أن أصلي الفجر وأنويها عن الفجر وعن الراتبة، ما ينفع لأنها تبع لها. نعم نعم. ها؟ نعم. هي حتى لو كان قضاء نافلة فالمقضية لا بد أن تقضى وحدها لعموم الحديث منا مع صلاة أو نسيئة فليصليها إذا ذكر. لا هذا غير، حتى لو هي راتبة أو فريضة تجزى عند حيث المسجد كما سيأتي. نعم. أحدهما هذا على ضربين، يقول وهو على ضربين. أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا، يشترط أن ينوي. فيشترط يزيد الفاء. فيشترط أن ينويهما جميعا على المشهور. أن ينويهما، فيشترط أن ينويهما جميعا على المشهور. ومن أمثلة ذلك نخذ معا نصف الثاني عندنا مكتوب. ومن أمثلة ذلك من عليه حدثان أصغر وأكبر، فالمذهب أنه يكفي أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين جميعا بها. وعنه لا يجزئه عن الأصغر إذا نوى الطهارتين بها جميعا. حقت بين قوسين نعم نخل. وعندك بها جميعا بها عبد الله؟ لا عندي جميعا، هي مقوس عليها عندي. نعم. وعنه لا يجزئه عن الأصغر حتى يأتي بالوضوء. واختار أبو بكر أنه يجزئه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء ما من الترتيب والموالاة، وإلا فلا. واختار أبو بكر أنه يجزئه عنه. لا يجزئه، لا يجزئه أحسن. واختار أبو بكر أنه يجزئه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة وإلا فلا. وجزم به صاحب المبهج ولو كان عادما للماء. فتيمم تيمما واحدا ينوي به الحدثين، أجزأه عنهما بغير خلاف. ونص عليه أحمد مهنا. طيب الآن هذه المسألة، رجل عليه جنابة فنوى بغسل الحدثين، المذهب أنه يجزي ويندرج الحدث الأصغر بالحدث الأكبر. وهنا اكتفينا بفعل واحد وهو الغسل، لكنه أجزى عنهما بالنية. في قول آخر أنه لا يجزي حتى يأتي بالوضوء، يتوضأ أولا ثم يغتسل ثانيا، أو يغتسل ثم يتوضأ، لا بد أن يأتي بالوضوء. فالنيتان بالغسل لا تجزي عن الحدثين. في وجه ثالث يقول ما هو لازم يأتي بالوضوء، لكن لا بد أن يأتي بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة. وفيه قول الرابع وهو أصح منهما جميعا، أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر أجزأ عن الأصغر، لأن الله تعالى يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر وجوب الوضوء ولا وجوب نيته. وهذا القول هو الراجح، لأنه يجزي إذا نوى رفع الحدث الأكبر أجزأ عن الأصغر، لأن الله تعالى لم يذكر شيئا آخر سوى أن يتطهر الإنسان. عمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد على المذهب الصحيح، وعنه لا بد من طوافين وسعيين كالمفرد. والقاضي وأبو الخطاب في خلافيهما حكيا هذه الرواية على وجه آخر، وهو أنه لا تجزئه العمرة الداخلة في ضمن الحج عن عمرة الإسلام، بل عليه أن يأتي بعمرة مفردة لإحرام مفرد لها. هذه المسألة كما تعلمون الصحيح فيها القول الأول، أن طوافه وسعيه يجزئه عن الحج والعمرة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك، أو قال لحجك وعمرتك، وهو واضح جدا. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا كما قال الإمام أحمد، لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ومع ذلك لم يطف إلا طوافا واحدا وسعيا واحدا. وأما الرواية الثانية عن أحمد فهي مذهب أبي حنيفة، يقول لا بد للقارن من طوافين وسعيين. وأما التوجيه الذي ذكر عن القاضي وأبي الخطاب فهو توجيه غير وجيه، وهو أنه إذا كان ذلك في واجب العمرة لم يجزئ، وفي التطوع يجزئ، والصواب أنه يجزئ في الحج في العمرة الواجبة والتطوع. نعم. ها؟ للإفاضة، للإفاضة والسعي. القدوم تطوع، هذا مو واجب. لو لم يمر على مكة وذهب إلى المشاعر من الأصل فحجه صحيح. إذا مر مع الناس يطول طواف القدوم وهو سنة فقط. نعم. ومنها إذا نذر الحج من عليه حج الفرض ثم حج حجة الإسلام فهل يجزئه عن فرضه ونذره على روايتين. والصحيح في هذا التفصيل أنه إن نذر أن يحج، أي أن يحج حج الفريضة، فإن حجه يجزئه عن الفريضة وعن النذر. عرفتم؟ قال قائل لله علي نذر أن أحج هذا العام، ونيته أن أحج حج الفريضة، فإذا حج أجزأه عنهما. أما إذا نوى بالنذر حجا مفردا فإنه لا يجزئه الفرض عن النذر. نعم. إحداهما يجزئه عنهما، نص عليه أحمد في رواية أبي طالب ونقله عن ابن عباس واختيار أبي حفص، والثانية لا يجزئه، نقلها ابن منصور وعبد الله، وهي المشهورة. وقد حمل بعض الأصحاب كأبي الحسين في التمام وقد حمل بعض الأصحاب كعب الحسين في التمام الرواية. عندي في النهاية ايش عندك يا عبد الرحمن؟ نعم في التمام. التمام وعبد الله تمام يعني حاط نسخة في النهاية. نعم التمام والرواية شلون؟ إيه لأن الرواية ما لا دخل في التمام. وقد حمل بعض الأصحاب الرواية الأولى. نعم. وقد حمل بعض الأصحاب كأبي الحسين في التمام الرواية الأولى على صحة وقوع النذر قبل الفرض وفرضهما فيما إذا نوى النذر أنه يجزئه عنه وتبقى عليه حجة الإسلام. وفرضها يمكن. نعم. فيما إذا نوى. وفرضهما. وش عندك عبد الله؟ فرضها. طيب هذا أقرب. صحهم حجل. ترى عندي وفرضها الفنولة. النسخة عندي وفرضها. أزيد النظر. أنا حسب بلوه وفرضهما لكنها فرضها. فهمين؟ لا تحطها فرضها. فرضها. إن لم يمكن من هذا النذر هذا الحج هذا العام هل يقضي العام المقبل؟ إيه نعم يقضيه. إذا قضي هل إذا قضي يقول يكفر كفارة يمين لفواس التعيين. وإذا مات قبل إذا مات يقضى عنه. ها ايش منع ان يحج؟ طيب مثل هذا ينبغي للانسان اذا كان يخشى ان يمنع ان يقول لله علي نذر الا ان منعني مانع الا ان منعني مانع حينئذ لا يضره اذا منع مانع. ها لا هذا لا عذر هذا يجب انه يجرد من ثيابه اذا بغى يصلي. لا لا بد لا يكذب على الله. انا سمعت بعض الناس العام الماضي صار يتحيل يدخل الى مكه بدون احرام على انه عامل ولا ما اشبه ذلك. نعم ولا وصل مكه احرم من مكه وقال لي خايف انا اذبح مباراه شاتي. هذا ما يجوز لا تلاعب. نعم ومنها إذا نذر صوم شهر يقدم فيه فلان فقدم في أول رمضان فليجزئه رمضان عن فرضه ونذره على روايتين أشهرهما عند الأصحاب لا يجزئه عنهما والثانية يجزئه عنهما نقلها المروذي صرح بها القرقي في كتابه. نقلها ايش عندك يا عبد الله؟ نقلها يعني نقل الرواية. نقلها المروذي وصرح بها القرقي في الخرقي وصرح بها الخرقي في كتابه وحملها المتأخرون على أن نذره لم ينعقد لمصادفته رمضان ولا يخفى فساد هذا التأويل وعلى رواية الإجزاء فقال صاحب المغني لا بد أن ينويه عن فرضه ونذره وقال الشيخ مجد الدين لا يحتاج إلى نية. من هو مجد الدين؟ أبو بركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال الشيخ مجد الدين لا يحتاج إلى نية النذر قال وهو ظاهر كلام الخرقي وأحمد لأن أحمد. عندك مقدمة لمن أحمد؟ ها؟ لا. إيه هذا أحمد تحطوها مقدمة. كيف تحطوا مقدم؟ ميم ومين؟ مين؟ وهذا كلام أحمد والخرقي. قال وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي لأننا نقدره كأنه نذر هذا القدر منجزا. هذا النذر لا عندك القدر وهي النذر. اي صح القدر خلاه النذر. يمين يا شيخ؟ ها؟ يمين النذر. لا مين ومين؟ ايه حط مين على الخرقي والواو. احمد عليه مين؟ كأنه نذر هذا النذر منجزا عند القدوم فجعله كالناذر لصوم رمضان لجهة الفرضية وفيه بعد بجهة الفرضية. عندك البلام؟ لا ايوه صاب بجهة بجهة الفرضية. ها ولو نذر صوم شهر مطلق فصام رمضان ينويه عنهما فإنه يخرج على مسألة الحج ذكره ابن الزاغوني وغيره. ومنها لو نذر والصواب أنه إذا نذر أن يصوم شهرا يوم يقسم فلان فقدم في أول يوم من رمضان أنه يجزئ رمضان عن النذر لأنه صدق عليه أنه صام شهرا من وقت قدومه فيجزئه عن النذر. نعم. ومنها لو نذر الصدقة بنصاب من المال وقت حلول الحول فهل تجب فيه الزكاة على وجهين؟ وعلى القول بالوجوب فهل تجزيه الصدقة عن النذر والزكاة إذا نواهما على وجهين؟ واختيار صاحب المغن الإجزاء واختار عندي واختيار ها؟ مش عندي هذا الله كيف قبل وخالفه إذا نواهما على وجهين كنت عندك اختار نحن يعني كانها نسخة طيب أي والله ذي كان الأظهر اختار قولي وخالفه. نعم. على وجهين واختيار صاحب المغن الإجزاء وخالفه صاحب شرح الهداية. ومنها لو طاف عند خروجه من مكة طوافا ينوي به الزيارة والوداع طوافا واحدا نعم ومنها لو طاف عند خروجه من مكة طوافا واحدا ينوي به الزيارة والوداع فقال الخرقي في شرح المختصر فصاحب المغن وصاحب في كتاب الصلاة يجزئه عنهما ويتفرج فيه خلاف من المسألة التي بعدها. هذه المسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينوي بالطواف طواف الزيارة والوداع والثانية أن ينوي طواف الزيارة فقط والثالثة أن ينوي طواف الوداع فقط. فإذا نواهما حصل إذا نوى طواف الإفاضة اللي هو طواف الزيارة والوداع حصل لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنما طواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة أجزى عن الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهذا الرجل كان آخر عهده بالبيت. وإنما الوداع فقط لم يجزئه عن طواف الإفاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم ينوي إلا طواف الوداع فلا يجزئه. وقال بعض أهل العلم إنه يجزئه إذا نوى طواف الوداع فقط ولم ينوي طواف الإفاضة، قال لأن طواف الإفاضة ركن، وإذا فعل الإنسان شيئا من المناسك وعليه ركن انقلب إلى ذلك الركن. قال مثال ذلك لو أن أحدا حج تطوعا وعليه فريضة، وش ينقلب إلى فريضة لو ما نواه. ولو أن أحدا حج لآخر وهو عليه الفريضة انقلبت الحجة إلى فريضته مع أنه قد نوى غيره. قال هذا أيضا لما نوى طواف الوداع وعليه طواف الإفاضة وهو ركن ينقلب إلى طواف الإفاضة في طواف الإفاضة. هذا القول قد يكون متوجها فيما لو تعذر أن يرجع الإنسان ليطوف طواف الإفاضة، أما إذا كان غير متعذر فإن الأولى أن نقول إنه لا يجزئ، لأن حديث إنما الأعمال بالنيات واضح، وهذا الرجل ما نوى إلا الوداع ما نوى طواف الإفاضة. ولا يلزم من كون النسك كاملا ينقلب إلى الفرض أن يكون أيضا بعض أجزاء النسك ينقلب إلى الفرض. على كل حال هذه محل اجتهاد، لكن إذا رأى الإنسان أنه من المشقة أن نلزم الإنسان بأن يرجع ليطوف الإفاضة وأفتاه في القول بالجواز فإن ذلك يسعه إن شاء الله تعالى. نعم أظن رشيد نين، ها؟ ماذا قلنا وماذا قيل لنا وماذا نقول وماذا يقال لنا؟ لأن المقصود أن يكون آخر عهده بالبيت وقد حصل. نظير ذلك إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة ودخل في الفريضة أجزاه عن تحية المسجد. نعم. ومنها لو أدرك الإمام راكعا فكبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الإحرام والركوع، فهل يجزئه على وجهين فكاهما أبو أنت على روايتين؟ على روايتين حطوها نفسك حطوني. نعم يومي بها تكبيرة فعل الإحرام. ها؟ عندما يومي بها تكبيرة فعل الإحرام. تكبير الإحرام. تكبير الإحرام. تكبير الإحرام الركوع. تكبر تكبيرة فعل. ينوي بها تكبير الإحرام الركوع. تكبر تكبيرة إيه؟ تكبيرة الإحرام والركوع. تكبيرة الإحرام والركوع. إيه بالتاء المربوطة وعبد الله. نعم. كذلك أنا عندي تكبيرة الإحرام حتى تكبيرة. استوى تكبيرة. تكبيرتي بالتثنية. تكبيرتين حتى نصف هذا تكبيرتين. لا تكبيرة تكبر تكبيرة للتاء. نعم. ينوي بها تكبيرة بدون تاء. تكبيرة الإحرام ينوي بها. إيه لا غير مربوطة. هل لا. أنا ما عندي تاء لكنها أظن لا بد منها. هنا. فصار النسخة الآن ينوي بها تكبيرة الإحرام والركوع، والنسخة الثانية ينوي بها تكبيرتي الإحرام والركوع. نعم. ومنها لو أدرك الإمام ولو أدرك الإمام راكعا تكبر تكبيرتي ينوي بها تكبيرة الإحرام والركوع، فهل يجزئه على وجهين؟ حكاهما أبو الخطاب وغيره. واختار القاضي عدم الإجزاء للتشريك واختار القاضي عدم الإجزاء للتشريك بين الركن وغيره. وأخذه من نص أحمد رحمه الله فيما رفع رأسه من الركوع وعطس فقال الحمد لله ربنا ولك الحمد، ينوي بها الواجب وسنة الحمد للعاطف أن لا يجزئه. ربنا لك الحمد دون إيمان الواضح. كيف؟ عندي بقى ربنا لك الحمد. الحمد لله نسخة موجودة عندنا مقوة عليها.